أما قضية المنحة أن البعض يأخذ أموال الأولاد بحجة أن أنت ومالك لأبيك، هذا غير صحيح أبدا، لأن هذه المنحة ما منحت للأب، لو كانت كذلك كان يقال كل واحد عنده 7 أولاد يعطى له 7000 زين، ولك هذه 7000 تبي تعطي عيالك عطهم، هي غير صحيح. المنحة ما منحت للأب، المنحة منحت لكل فرد، فالأصل أن هذا حق الأولاد ولا يجوز للأب أن يأخذه، لا يجوز للأب أن يأخذ هذه المنحة من أولاده بحجة أنه أنت ومالك لأبيك. أنت ومالك لأبيك له قصة هذا الحديث، وذلك أن رجلا اقترض من ابنه مالا ثم لم يسدد لابنه هذا المال، فذهب الابن يقاضيه عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ذهب يقاضيه قال يا رسول الله لي مال على أبي ولم يعطني مالي، فالنبي غضب صلى الله عليه وسلم وقال أنت ومالك لأبيك، يعني ما توصل المسألة أنك تتقاضى أباك عند القاضي، يعني ترفع على أبيك قضية بحجة أن لك مال عنده، فنهره النبي قال أنت ومالك لأبيك. هذه قصة الحديث. فأما أن الإنسان يأخذ مال ولدي بحجة أنت ومالك لأبيك لا يجوز هذا، وقد ذكر أهل العلم أنه لا يجوز للأب أن يأخذ مال ولده إلا في ظروف معينة، أن يكون الأب محتاجا طيب، وأن لا يؤثر هذا على الولد، خاصة إذا كان الولد مثلا متزوجا وعنده أولاد يصرف عليهم، لا يجوز الأب أن يأخذ منه ماله ليضر به، يتضرر من يحتاجون هذه النفقة مثلا. مثلا أنا والدي مثلا ما يأخذ مني مثلا وتتضرر زوجتي وأولادي، هم بحاجة لهذا المال، فلا يجوز أن يأخذ هذا المال، لأنه هناك من هو أولى منه بهذا المال زين. الشيء الثاني أن لا يأخذه بغير حاجة، إنما يكون لحاجة. الأمر الثالث لا يأخذه ليعطيه غيري، يتجمل به أمام الناس أو يعطيه أخي الثاني أو يعطيه جيران أو كذا، لا أنا أولى بهذا المال، يأخذه لحاجة نفسه لا لحاجة غيره. ثم كذلك الأمر الرابع أن يأخذه بنية رده، لا يأخذه تملكا، لأن هذا مال الابن وليس مال الأب، يأخذ مثلا لحاجته الآن على أنه متى ما تيسر إيش أعاد له هذا المال، أما أن يأخذه تسلطا وأنت ومالك لأبيك وهذا لا يجوز. الأصل أن الابن له ملكية خاصة به، ولا يجوز الأب أن يأخذ منها شيئا إلا إذا كما قلنا احتاج والابن لم يتضرر واحتاج لنفسه وليس لغيره. أي نعم.